ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ورضوان. فما الجمع بين الآيات وهذا الحديث؟ لأن كلام الله وكلام رسوله لا يتناقض أبدا، فلا بد أن هناك جمعا بين النصوص. أجاب العلماء رحمه الله عن ذلك لأن الجنة لا يقابلها العمل، لأن عمل الإنسان قليل والجنة عظيمة ودائمة، فليس العمل ثمنا للجنة أبدا. عمل الإنسان مهما كان فإنه لا يقابل أدنى نعمة من نعم الله عليه. لو أن عمله قُبل بالنعم التي أنعمها الله عليه ضوّف عمله بشيء. فالجنة إنما هي برحمة الله. هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، الجنة الخالدة التي لا تفنى أبد الآباد، هذه نعمة من الله ومنة من الله، فضل من الله. فالباء في قوله بما كنتم تعملون، في قوله تعالى بما كنتم تعملون، لا السببية، أي أن العمل سبب لدخول الجنة، وليست الباء باء العوض والثمنية. فالمنفي هو باء الثمنية، وأما المثبت فهو باء السببية. ففي القرآن بما كنتم تعملون باء السببية، أو أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، وأما دخولها والخلود فيها فهو بفضل الله سبحانه وتعالى. فالباء في القرآن باء السببية، والباء في الحديث الباء المنفية في الحديث باء العوض، أو أن العمل مهما بلغ فإنه لا يقابل الجنة أبدا. لهذا يختلف الجواب الحمد لله. فمن الشيخ ان ذكر اليوم من الكلام انه يلزم معينه النقد، فيقولون ان تخذت فلان من الناس وبينت عن الطاعه فيلزمك ان تذكر من اعطيك، وهذا من باب الانسان بالمعينه، فهل هذا المنهج من نقد الشيخ؟ وهل يلزمني ذكر المقابل في حال النقد؟ هذا في التفصيل مدعى الاوصاف. إن كان الظلم بعد من أهل السنة والجماعة وأخطأ في بعض الأمور التي لا تسمى في العقيدة، نعم هذا تلك من جهاته والحسنات. أما إذا كان الظلم بعد من أهل الظلام ومن أهل المدبرين الشراك ومن أهل المذاهب الحكامة والمشبوهة، فهذا لا يجوز لنا إلا القراءة الحسنات إن كان له حسنات، لأننا إذا ذكرناها قول هذا يغرر بالله ويحسنون الظن بهذا الضال أو هذا المبتدع أو هذا القرآن، ويقولون هذا المسلم لا يحسن يتقبلون على أفكار هذا الضال وهذا المبتدع وهذا المخرب. الله جل وعلا رد على الكفرة والمسلمين والمنافقين ولم يذكر شيئا من الحسنات، وكذلك أئمة السلف يردون على الجهمية والمعتزلة وعلى أهل الضلال ولم يذكرون شيئا من الحسنات، لأن حسناتهم مرجوحة بالضلال والكبر والإلحاد والنفاق. فلا يناسب أن يتفرج على ضال مبتدع ومنحرف كيف يقول رجل يبين وعند الحسنات عنده الصدق لكنها غلط، لكن لا ردك عليه أشد من ضلاله، وأن كنت يثقون الناس بربك فأنت لا تبكي هذا الضال

كثيرا ما يدور على الألسنة من بعض النال حتى لمنه صدفة فما الحكم هذه المقولة؟ الإسلام لا يقصد بهذا أن غير مقدعة، الإسلام لا يقصد هذا صدفة يعني لا برحمة، بمعنى أني لا ظنيت أنني سعيت في الجسم أو ما ظنيت أني سعيت بهذا الشيء، لا المسلم إذا قال صدفة أو يعني بذلك الشيء النادر الذي لم يتحرح من قبل. هل يفرق ولو جملة يسيرة عن قصة ابن كرمين وما هو القول الصحيح في اسمه؟ بل لو ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام لما وقال انه ليس على وجه الارض على الميت فقال موسى عليه الصلاة والسلام بما يعلم ان اعطاه الله من الوحي وتسليم الله له هو اهل لذلك عليه الصلاة والسلام، لكن الله قال له الا لعبدا عنده او ليس عنده، عنده علم ليس عندك، عنده علم ليس عندك. فموسى عليه السلام شده على الخير اراد ان يذهب الى هذا العالم، وان قال موسى لفتاه لا أبرح يعني لا أترك السفر حتى أبرغ مجمع البحرين أو أمضي حقاً، يعني لو مضى على هذا السنون طويلة وأنا مسافر سأستمر ونسي حيطه أقال الله صار معه الخير وإلى قيام مجد وفتاه جعل الله علامة وجود الخبر أن يخرج على الخوف من المسهل والسفل خرج الخوف من المسهل ودخل في الله، ولما ظهر مجمع بينهما بس يحيطه السفل سبيله في البحر صار الخوف دخل في النهر وصار مدخل شرب يعني زفر الماء بطل منفتحا خلف الخوف، فلما آيات الله سبحانه وتعالى سفل سبيله الخوف يعني سفل سبيله من البحر ضرب فرموه الزحر لأنه ذا وأخبر موسى عليه السلام قال أرأيت أولا إلى الصقرة فإن وفيت الحوت وما أنسانيه من الشيطان على الكرة متخذ سبيله في البحر عجبا ذلك ما قلنا له يعني الحرم خطرت العلامة فارتد على أعلى ولا خطرها يعني عرف الله وصل المكان فرجع إلى الشيء طول هذا فوجد عبدا من عباده هذا الخبر اختلف العلماء يفهم هو نبي او هو عالم الصحيح انه نبي وانه فعل اشياء تقل على يد الانبياء من الخوارج من المعجزات صحيح انه نبي فوجد عبدا من عباده اعطيناه رحمه من عندنا وعلمناه من الذين عزوا قال له موسى فان صبرك على ان تعلمني كما عزمت رشا قال انك لن تستطيع ما يصبر الله قلنا فعلى علم من عند الله فأنا لا أعلمه فتقول خرج موسى أنت على علم من عند الله لا أعلمه أنا وأنا على علم من عند الله لا تعلمه أنت قال فتجده إن شاء الله صادقا لا أخذ قصة العزائم التي فعلها الخبر وموسى يستنكر فعل أشياء تستنكرها الإنسان من قتل المراه من غير

لا يجب استخدام السحر ولا الكهان ولا العبادين من صار عن الجرائب هذا استخدام مين الخرم وإخلال ذو العقودة ستار ذو العقودة وحامل مع المسلسين ومع الصمرة لا يجب ذلك أو على الكلام في الأول في الأول في الأول في الأول